وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين لا رسله البررة الصادقون. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. هذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس ودقيق في عباراته وجمله وطيب في توجيهاته وبيانه. الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأطيب ما في هذه الدنيا وألذ أمر فيها هو التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، لأن من حقق ذلك وأسس أقواله وأعماله وكل أحواله عليه كان طيبا في الدنيا وبلغ الطيب الذي يوصله إلى ما هو كامل في طيبه وجماله وكماله ألا وهي الجنة. ومن أخل بشيء من ذلك أو نقص فيه أو أدخل عليه مما هو مؤثر على الإخلاص في العقيدة والمنهج فقد ابتعد وانحرف وكان في بهذا الفعل أو بغيره من الأقوال مبتعدا عن الطيب والطيب الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما تتأمل في أحوال الناس وتحولاتهم وكل شؤونهم ترى أن الذين يسلكون المعتقد الصحيح ويحققون التوحيد ويعملون به كما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على حد قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أنهم هدوا إلى الطريق الصحيح وإلى الصراط المستقيم، وهذا يقودهم إلى القسم الأول الذي ذكره ابن القيم ألا وهو الجنة مع ما يتحقق لهم في القسم الثالث الذي هو الدنيا من السعادة والطمأنينة والراحة والاستقرار والبعد عن البدع والخرافات والشركيات وعن كل ما ينقص حياة الإنسان ويكدر صفو معيشته. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به، فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يلابس إلا طيبا، والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثا، ولا يصدر منه إلا الخبيث. فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه، والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. وقد يكون في الشخص مادتان، فأيهما غلب عليه كان من أهلها، فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة، فيوافيه يوم القيامة مطهرا، فلا

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله عز وجل أرسل رسله بكل خير يسعد البشرية، وجاءت دعوات الأنبياء متفقة على إقامة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وقد تكون مختلفة في بعض الشرائع. ومن هنا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فإقامة الدين هي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أقام الإنسان الدين على هذا الأساس فإن ذلك يمنعه ويحجبه ويحجزه عن الوقوع في الفتن وإرهابها ودعاتها أيا كان نوعهم ومهما كان مشربهم. والسنة النبوية المطهرة هي الأصل الثاني من أصول هذا الدين العظيم، بل قد تكون مصدراً أولياً وأصلاً أصيلاً في كثير من الأحكام والأوامر والنواهي التي جاءت في هذا الدين. ولذلك فإننا لم نعرف كيفية الصلاة ولا مقدار الزكاة ولا طريقة الصيام ولا أداء النسك إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قام به عند أدائه لهذه العبادات. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما فيه من حلال استحللناه وما فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك فإنه لا يمكن أن يوجد إنسان يقول أنا مسلم أو مؤمن ثم يقول أأخذ بالقرآن ولا أأخذ بالسنة. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي الحديث الصحيح الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا يقودنا ويسوقنا إلى ما ثبت في الحديث الصحيح من روايات متعددة عندما قال عن ذلك الرجل الشقي الخلي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعدل إذا لم أكن أعدل؟ ثم قام رجل يذكر أنه عمر بن الخطاب وقيل إنه خالد بن الوليد رضي الله عنهما، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الرجل. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يخرج من ضئضئي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وما قاموا بهذا العمل وما فعلوا هذا الفعل وما نهجوا هذا المنهج إلا لأنهم لم يفقهوا كتاب الله ولم يعرفوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا جاهلين بها جهلا مطبقا مركبا، مما جعلهم يقعون في هذه المخاطر والمزالق التي أخرجتهم عما جاءت به الشريعة من الفضل والطيب والخير وكل بر وإحسان وعدل ورحمة. فمن أراد النجاة في دينه ودنياه وأخراه فليتبع دين هذا الدين وليتبع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وليبتعد عن كل من يدعو إلى خلاف ذلك. وهذا هو ما أراده ابن القيم رحمه الله فيما تقدم من الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه يقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر إلى الإقامة. والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود. فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا، وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا. العجر معناها العروق التي تكون في أنحاء الجسم متعقدة أو منعقدة، والبجر هي العروق التي تكون في البطن منطوية أو متطوية. وابن القيم رحمه الله في هذا المقطع أراد أن يذكر أن تأليفه لهذا الكتاب لم يكن في سعة أو في مكان هيئت له فيه الكتب والأقلام والمعلومات، إنما يريد أن يذكر أنه ألف هذا الكتاب وسطره وحبره وهو مسافر، ذهنه شارد وعقله مكدود وجسمه تعب، ومع ذلك قدم لنا هذا السفر العظيم وهذا الكتاب النفيس الذي لا يمكن أن يمل طالب العلم من قراءته والاستفادة والاستزادة من معارفه وعلومه. وأيضا هو يشير إلى ما أحباه الله به وأعطاه من العناية بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، وما وهبه الله من حفظ لكثير من الأحاديث، وخصوصا تلك المتعلقة بالأحكام والعبادات والطاعات والمعاملات، مما استشهد به واستدل على مسائل هذا الكتاب ونظمه من خلالها. نعم. قال رحمه الله: فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا، وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا. فلسان العالم قد ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين، وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين. فليس له معول إلا على الصبر الجميل، وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هو سيبدأ بعد ذلك بتفصيل وبيان ما أراد من سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ذكر أن ما بينه وألفه أراد أن يبين ويجلي الحقائق من خلاله في وقت وزمن كثر فيه الجهل والمنحرفين والمحرفين والمصحفين، مما يجعلنا نأخذ بما كتبه ونستفيد مما سطره وألفه من خلال هذا الكتاب. وقد استعان بالله عز وجل وطلب منه التوفيق

لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعا، هذا مما لا يستريب ذو فهم فيه البتة، ثم يضعف الجر أمر آخر وهو ضعف قولك مررت بزيد ومن بعده عمرو، ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور، كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور. ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات قال: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهذه بشارة من الله تعالى له شكرا على صبره على ما أمر به، وهذا ظاهر جدا في أن المبشر به غير الأول بل هو كالنص فيه. فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته، أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة. قيل: نحن ذكرنا في الدروس السابقة أن تعلم السيرة النبوية وقراءتها والتأمل فيها مما يزيد الإيمان، وكان علماؤنا ومشايخنا يحثوننا على ذلك، ولا يحس الإنسان بذلك ويدركه تماما إلا إذا قرأ السيرة وعرف ما جاء فيها وأدرك معانيها ومبانيها. وحقيقة أن البداءة بذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر معلوم، وكل باحث أو مؤلف أو دارس يكتب عن شخصية أو رجل يبدأ بذلك. ولكن من العجب أن ترى بعض الناس وخصوصا طلبة العلم يهتم بحفظ أنساب من لا يقارنون ولا يوازون ولو من بعيد برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتني بذلك عناية فائقة. فإذا سألته عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وإذ به جاهل بذلك، وهذا أمر عجيب ولا بد أن يتنبه له. ولذلك الحرص على حفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تعين على معرفته ومعرفة شرف نسبه وقبيلته وانتسابه إلى إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. وهذا ليس أمرا صعبا، بل هو أمر متيسر ومتحقق لمن خلصت نيته وأحسن قصده، وهو مفتاح لكل خير وباب لمن أراد أن يستزيد ويتعلم هذه السيرة المباركة. وأولى من يعتنى بهم في مثل هذا المقام هم الأبناء الصغار، فأولا يحرص على تعليمهم كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وتأملا وتدبرا، ثم بعد ذلك تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والانطلاق للدخول إليها من معرفة نسبه والإلمام بذلك، لأن هذا بإذن الله تعالى سيكون مؤشرا ومؤذنا بخير له ولأسرته ولعائلته ولمجتمعه. ثالثا أن يعتني أيضا الإنسان بتعليمهم ما جاء في الكتاب والسنة من الآداب والأخلاق مما هو مؤطر ومؤصل ومبين من خلال كثير من الكتب والمؤلفات، وفي مقدمتها زاد المعاد في هدي خير العباد. ونقف على هذا، نسأل الله العلي القدير أن يهب لنا ولكم من أمورنا رشدا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم زدنا علما وفقها وفهما وإدراكا ويقينا وإخلاصا وإيمانا وصدقا وتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدة أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم صاحب المعالي، هذا سؤال من مستمع عبر الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، عندي مال بعملات مختلفة، فهل يجب علي إخراج زكاته بعملات مختلفة أو يكفي إخراج قيمة الجميع بالريال، وجزاكم الله خيرا؟ الجواب على هذا السؤال: تجمع هذه الأموال وتقدر بالعملة التي يتعامل بها هذا الرجل، وتخرج زكاتها بناء على مقدارها، فلا بأس بإخراجها بالريال كما ذكر السائل. بارك الله فيكم. سؤال للإخوة، تفضل. عليكم السلام. ارفع صوت. كما قلت في البدايه ان الله هو الطيب ويحب الطيب ولا يقبل الا الطيب. نعم. واحد الذي يسمع أما الجواب عن نعم، أما الجواب على السؤال الأول وهو تفضل السؤال الأول أعد السؤال الأول لماذا خلق الله الشر؟ الجواب على ذلك هو أن الله عز وجل يمتحن عباده، وذلك ليميز الخبيث من الطيب، المؤمن من الكافر، المطيع من العاصي، من سلك طريق الهداية ممن سلك طريق الغواية والضلال. ولولا أن ذلك موجود لما تميز الناس، ولما عرف المؤمن والمسلم من غيره. أما ما يتعلق بالجواب على السؤال الثاني وهو قوله لماذا أرسل الله الرسل ولم يكتفى برسول واحد، فنقول له إن الرسل جميعا جاءوا بعقيدة واحدة، وهي توحيد الله وإخلاص العبادة له عز وجل. وقد ذكرنا الدليل على ذلك، وهو قول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين لله وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهذا دليل واضح وبرهان ساطع جلي على أن الأنبياء جميعا اتفقوا على الدعوة إلى التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم في الفروع فيرد عليه ويبين له من خلال ذلك. وأما ما ذكرت من قوله إن هذا من التلاعب فهذا كلام خطير، وأنت قلت أنه غير مسلم وقد يكون ملحدا أو منحرفا فلا يستغرب منه هذا الكلام، ولكن لا بد من البيان له بالحجة والحكمة والحوار الهادئ بدون انفعال حتى لا يسب دين الله ولا يقع في أمر أعظم من ذلك. فالله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فطالب العلم عليه أن يعرف هذه الحقائق وهذه المبادئ ويتعامل مع الناس بناء عليها، ولا يستعجل ولا يتجرأ على أمر أو في أمر لا علم له فيه، لأنه قد يأمر في موضع النهي وينهى في موضع الأمر ويقع في الخطأ الذي تكون نتائجه أعظم من غيره. نعم تفضل وادخل المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نشكر معاليكم على هذه الإرشادات الطيبة، ونسأل الله يجعلها في موازين حسناتكم. آمين. فسؤالي يتعلق بالفتنة، ففي الجمعة السابقة يعني خطبناكم في مسجد السكن عن ثمان وقفات مع حديث حذيفة، نعم، واليوم أيضا مع حديث عبد الله بن عمر، نعم، فنحن أتينا من بلدان من إفريقيا، نعم، والتصوف والتشيع وغير ذلك من الفرق الضالة والمنحرفة بكثرة هنا، فمن ضمن وصاياكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن في دولة علمانية والحكومة كافرة، فكيف يعني نجمع هذه حتى لا نحدث فتن وحتى نجمع المسلمين على كلمة واحدة على منهج سلف الأمة؟ سؤال مهم، وأولا أوصيك وأنصحك وطلبة العلم لأن لا تستعجلوا في التكفير والتفسيق والتبديع، ودعوا ذلك لغيركم من العلماء، لأنك إذا كفرت إنسانا أو مجموعة إذا لم يكونوا كذلك عاد عليك الكفر. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، في رواية إن كان كذلك وإلا حارت عليه أو رجعت عليه. والإنسان ليس مكلوفا أن يحمل ذمته ما لا تحتمل. وفي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما أخذ علينا السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله ما لم تروا كفرا لكم فيه من الله برهان. هذه أربعة شروط قد لا تتحقق في الغالب، ويضاف إليها شرط القدرة والأولويات والنتائج وجلب المصالح ودرء المفاسد. هذا أولا. الثاني، يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أهل السنة والجماعة الذين هم السلف الصالح يتبعون الحق ويرحمون الخلق، فهم في منهجهم وطريقهم وعملهم وسلوكهم وكل أحوالهم يأخذون بالحق الذي جاء في الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، ثم هم مع ذلك يرحمون الخلق لأنهم يريدون لهم الهداية والنجاة من الضلال والخروج من الظلام إلى النور، وهذا يحبونه لهم لأنهم يحبونه لأنفسهم. وبالتالي الإنسان عليه في مثل هذه الأماكن والبلدان أن يكون حكيما أديبا أريبا لبيبا حبيبا بعيدا عن كل ما يؤثر على علاقته بالآخرين ودعوته لهم من القول والفعل، لأن الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يؤيد ذلك ويؤطره ويوجهه قول الله عز وجل: وأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وفي سورة العنكبوت يقول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال بعض العلماء: إلا هنا في هذه الآية بمعنى حتى، أي حتى الذين ظلموا من أهل الكتاب لا تجادلونهم إلا بالتي هي أحسن لعل الله أن يهديهم ولعلهم يتركون ما هم عليه من العناد والشقاق والنزاع. والرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة ضرب لنا أروع الأمثلة في التعامل مع اليهود ومع النصارى ومع المشركين ومع المخالفين، بل إنه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي واستجاب لدعوة يهودية وأكل عندها إهالة سنخة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه غلاما يهودي ففقده أياما فسأل عنه فقال أنه قد مرض فذهب يعوده ويزوره، فلما دخل عليه رأى أنه لن يعيش وأن الوفاة في حقه قريبة فدعاه إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه وذلك لاستئذانه هل يسلم أم لا، فأشار إليه والده أن أطعب القاسم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمد الله عز وجل أن هداه إلى الإسلام وأنقذه به من النار. هذا هو الذي يجب أن نكون عليه، لا على طريق فلان أو علان. نحن مطالبون وخصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة أن نعود إلى حياض هذا الدين ونأخذ من معينها الصافي ونغرف من زلالها العذب الذي لو أخذنا به وعملنا فيه لما حصل لنا ما يحصل من هذه الفتن والشرور، ولا أخذ الناس بدعوتنا وقبلوا قولنا وكلامنا. نعم تفضل. أطول الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في بعد قليل عن بالنسبة عن المشركين قبل قليل، نعم عفوا، و فرق فيما فهمت من الدرس فرق بين المشركين والهؤلاء الطيبين، وعرفنا الطيبين وثم المشركين. وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد. وهل للمشركين هذا النجس على ظاهرهم أو في باطنهم؟ وثانيا وعدم القرب في المسجد، وهل هذا المسجد خاصة للمسجد الحرام أو للعام؟ جزاكم الله خيرا. إطلاق وصف النجس هو يشمل ما هو عليه الكافر من الكفر، وهذا أيضا يلحق به كل ما هو عليه من الأعمال والأقوال. وأما ما يتعلق بالمكان الذي لا يقربه هو حدود الحرم، ليس فقط المسجد بل حدود الحرم المكي. ولذلك هذه الدولة السنية السنية السلفية المملكة العربية السعودية جعلت طريقا قبل دخول حرم مكة يخرج منه غير المسلمين، وذلك حتى لا يدخل الحرم ويكون لهم طرقا ميسرة للوصول إلى الأماكن التي يريدون الذهاب إليها. نعم أخ السيسي، ها سيسي في مكة، أي راح مكة. نعم طيب. سؤالي: كما لا يخفى علينا أن الشباب في هذا العصر نواجه فتنتين عظيمتين، نعم فتنة الشبهات والشهوات، نعم وكذلك نحن في بلداننا العلماء غير متوفرين في كل الأماكن. نعم. فنحن كطلبة الآن إذا رجعنا إلى الإجازة الصيفية، نعم، هل يجوز لنا أن نقوم بالدعوة والإرشاد والإرشادات بشكل عام؟ نعم. كما يفعله العلماء، مع أننا يعني مستوانا يعني ليست يعني كيف مستوانا ضعيف إلى حد ما، هل يجوز لنا أن نقوم بهذه الدعوات والإرشادات؟ نعم. كما في المملكة العربية السعودية من العلماء المتخصصين في هذه الأشياء. طيب، الجواب على هذا السؤال هو ألا تقوم بأي عمل فيما يتعلق بالدعوة والتوجيه والبيان إلا إذا كان في حدود الأنظمة والقوانين التي تحكم بلدك. أما ما يتعلق بنفسك وأسرتك فعلم ما شئت، ولكن على علم وبصيرة حتى لا تخطئ أو تقوم بعمل يخالف دين الله عز وجل. ويمكن الآن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة أن يستفيد الناس سواء أكانوا قريبين أو بعيدين من المحاضرات والدروس التي تلقى في المملكة العربية السعودية، ونحن الآن نلقي هذه الدروس، معنا مئات ممن يتابعون عبر البث المباشر، فالحمد لله كل شيء ميسر، لكن لا بد من بذل الجهد والهمة والعزيمة والقناعة وإيجاد الوسيلة التي تعين على الاستفادة من هذه الدروس وهذه اللقاءات العلمية. نعم. إبراهيم. أحسن الله إليكم. 376 جهاز. ما شاء الله. في كل جهاز. عدد. ما شاء الله. أحسن الله إليكم صاحب المعالي. لاحظنا من خلال قراءتنا عليكم في المجالس الخمسة هذه المقدمة الطويلة وبراعة الاستهلال التي وطأ بها ابن القيم رحمه الله تعالى موضوعه الأساس الذي يريد أن يتحدث عنه، وهذا كما ذكر هو رحمه الله مع سفره وبعده عن الكتاب وعن المذاكر له. فنريد من معاليكم من خلال خبرتكم الواسعة وعلمكم المتبحر وما لكم من جهود معروفة في التدريس والتعليم والتأليف أن تخبرونا وتدلونا على أبرز الوسائل التي يصل بها طالب العلم إلى هذه المرتبة من العلم الواسع الذي ينفع به الناس والمسلمين في كل مكان. لقد سألت عن كبير أخ إبراهيم، وهذا يحتاج إلى محاضرة ولقاء مستقل، ولكن كما قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله الذي يريد أن يحصل العلوم والمعارف ويستزيد مما جاء في الكتاب والسنة وما فهمه علماء الأمة منهما عليه أن يحسن القصد ويقصد رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وهذا هو الذي كان عليه من قبلنا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. ولا يمكن أن يأتي العلم بالتشهي والتمني والتسويف والخمول والكسل، كما قال ذاك الجد في الجد بالجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، واصبر على كل ما يأتي الزمان به صبر الحسام في كف الدراع البطل، وكما قال الإمام الشافعي اصبر على مر الجفا من معلم فإن رشوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون له فلا اعتبار لذاته. ولا يمكن أن يبلغ الإنسان المجد ويشار إليه بالبنان ويقصد للاستفادة إليه من كل مكان إلا إذا أدرك هذه الحقائق وثنى الركب أمام العلماء ليطلب العلم منهم في المساجد وفي المدارس وفي المعاهد وفي الكليات، وأنتم جميعا الآن في مرحلة الشباب وقد هيئت لكم الأسباب التي تعينكم، وأنتم أيضا ذوي الباب، فلا تفوتنكم الفرص ولا تلهينكم الشوارد والموارد التي ألهت غيركم، ولا تنظروا إلى من انحرف وانصرف وانجرف، ولكن انظروا من حصل واستفاد واستزاد وارتقى في طرق العلم والمجد، وأصبح الناس ينظرون إليه ويذكرونه بخير. نعم عبد الحليم، يلا يلا خلاص نختم سؤال عبد الحليم. الله يحفظك. هذه الجهود في ميزان حسنة. آمين. بالنسبة ما سأله الأخ كما الهند، فالسؤال الأول وأنتم أجبتم وأفدتم الشيخ، استفسار يعني هل نجعل الخيرية والشرية نسبية؟ نعم. مثلا قد يراه الشخص أن هذا أمر شر بالنسبة إليه، ولكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى يكون خيرا معدلا. مثلا كحكم الحاكم القاضي يحكم على القاتل بالقصاص، فيرى القاتل بأنه شر في حقه، ولكن هو عدل في حق القاضي وفي حكمه. صحيح. هل هذا متصور؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عندما ذكر قصة فرعون مع موسى، كم من إنسان هداه الله بسبب هذه القصة التي جاءت في القرآن الكريم. فأحيانا تكون المحامد في طي المكاره، وتكون مواطن الشر طريقا إلى الخير، والخير والشر كما ذكرت نسبيان، وهما يتصارعان ويتجاذبان ويتقاتلان، وكل منهما يحاول كسب الأنصار والأعوان حتى يسبق الآخر، ولكن النصر في النهاية للحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومع ذلك نحن المسلمون لا بد أن نعرف أننا أصحاب رسالة غاية في الأهمية ورحمة للعالم أجمع، وبالتالي لا نستعجل ولا تكون مواقفنا فردية أو تشنجية أو ردود فعل حتى لا يحكم علينا الآخرين بما نسمعه وما نشاهده ونراه عبر أدوات ووسائل متنوعة. يجب علينا أن نضرب مثالا رائعا في الأخلاق والآداب والرحمة والعدل والإحسان والبر وكل ما جاء به هذا الإسلام من محاسن وميزات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.